تفسير الآية 41 من سورة سبأ، يقول تعالى: قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. أي ننزهك ونبعدك يا ربنا عن كل صفة لا تليق بك، وعن أن يكون لك شريك في الملك وفي العبادة، وعما قاله وفعله مثل هؤلاء السفهاء، وتعاظمت وتعاليت عن ذلك علوا كبيرا، فلك كل صفات الكمال الحسنى. قوله تعالى: أنت ولينا من دونهم، أي أنت وحدك الذي نواليك، أي نعبدك ونحبك ونتقرب إليك، وليس بيننا وبين هؤلاء المشركين أي موالاة، أي طاعة أو محبة أو قرب، ولا دخل لنا في عبادتهم لغيرك. قوله تعالى: بل كانوا يعبدون الجن، أي لم يكونوا يعبدوننا ونحن نتبرأ تماما من سوء أفعالهم إن كانوا قد عبدونا، ولكنهم كانوا يعبدون الجن أي الشياطين، أي كل شر من عقولهم أو من عقول من حولهم. والجن في لغة العرب هي كل مخلوق خفي عن الأعين، والشيطان هو كل متمرد على كل خير مفسد بعيد عن الحق وعن رحمات ربه، وهو رمز لكل تفكير شري يخطر بالعقل. وهذا هو السبب في هذه العبادة للملائكة أو لغيرها، وهو تعطيلهم لعقولهم بسبب الأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. قوله تعالى: أكثرهم بهم مؤمنون، أي كلهم كانوا يفعلون ذلك السفه والسوء حيث كانوا مؤمنين بغيرك سبحانك، أي مطيعين للشرور والمفاسد والأضرار، لكن لفظ أكثرهم يفيد تمام الإنصاف والعدل والدقة، لعل بعضهم كان له سبب آخر لا يعلمه إلا الله لأن يكون مشركا، وهذا العدل وهذه الدقة مما يجب على المسلم أن يتصف ويتخلق به.